أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استغفر. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استغفر. قلت زاد الترمذي في روايته: قلت يا رسول الله فما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسي وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك من هذا، يعني اللسان. هذا الحديث أيها الإخوة حديث سفيان بن عبد الله الثقفي هو من الأحاديث قليلة الكلمات، لكنه في الحقيقة عظيم المعاني، قليل المباني لكنه عظيم المعاني، كلمات يسيرة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. ما هو الإسلام يا رسول الله؟ لخص لي الإسلام يا رسول الله. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث أيها الإخوة يتحدث عن موضوع نحن جميعا في حاجة إليه، وهو الاستقامة على شرع الله، أن تستقيم على شرع الله، أن تواظب على شرع الله، وفقت إلى طاعة معينة أن تواظب عليها ولا تتفلت. أنت الآن لك أن تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا الآن بحالتي كما كنت في رمضان؟ هل مستوى العبادة الذي أنا الآن أحياه هي التي كنت أقوم بها في رمضان؟ هل زادت نفس الحالة؟ فإن كنت على نفس الحالة فأنت من الاستقامة، وإن كنت قد قصرت وفرطت فاعلم أن هناك قصور، فلا بد أن تستدرك الاستقامة. عين الكرامة، عين الكرامة أن تكون من أهل الاستقامة، وكما قيل الرحيم ليس من الصعب الوصول إلى القمة، سهل أن تصل إلى القمة، ولكن من الصعب أن تحافظ على هذا المستوى، أن تحافظ على هذا المستوى، أن تقرأ كل يوم وردا للقرآن، أن تصلي بالليل، أن تتصدق، أن تحافظ على صلاة الجماعة، أن تحافظ على النوافل، أن تحافظ على الدعاء، أن تحافظ على صلاة الفجر يوميا في الصف الأول. هذه عبادات عظيمة، لكن المشكلة أن تواصل على ذلك، الاستقامة على شرع الله. قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استغفر. هذا الحديث أيها الإخوة على قلة كلمات، لو أردنا أن نتحدث عليه على وجه الاستقامة لطال المقام ولفتشنا إلى قطط، ولكننا سنقف وقفات سهلة خفيفة حول هذا الحديث. الوقفة الأولى حول هذا الحديث، هذا الحديث يبين لك ما هي الأسئلة التي كان يعتني بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نوع الأسئلة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرحونها على النبي. قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. انظر إلى أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء كان يسألوه، وما القضايا التي كانت تشغل هؤلاء، القضايا التي كانت تشغل أربعين الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مصر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فلنني على أمر أتشبث فيه. أعمال الإسلام والأعمال فضائل الأعمال والأعمال الصالحة كثيرة، فلنني على أمر يا رسول الله أتمسك به. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. يسأل ما هي الأعمال التي يتمسك بها، فيقول له: عليك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صحابي آخر عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري: قلت يا رسول الله أي الإسلام خير؟ ما أعظم أعمال الإسلام؟ أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. هذه من أعظم خصال الإسلام. صحابي ثالث في صحيح مسلم من حديث معتاد بن أبي طلحة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا ثوبان، ثوبان صحابة معناه تابعي، فقلت له: يا ثوبان دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. يسأل سؤال يقول: أريد أن أدخل الجنة، ماذا أصنع؟ دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. وفي رواية: دلني على أحب الأعمال إلى الله. فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلت: يا رسول الله دلني على أن إذا فعلت دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني الصلاة والنوافل من أبواب دخول الجنة. هذا يسأل كيف يدخل الجنة. صحابي آخر في صحيح مسلم من حديث رضيع بن كعب الأسدي رضي الله عنه قال: كنت أجيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته ذات مرة بوضوئي بالماء، فقال: يا رضيع سل حاجتك. ايش سكتت؟ يا رضيع سل حاجتك. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أرغب هذا؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني عليك بكثرة السجود لله، الإكثار من النوافل، عليك بالإكثار من الصلاة. ومعنى الإكثار من الصلاة لا تخضع الظهر ست ركعات والعشاء سبع ركعات، لا، إنما تكثر من النوافل، من السنة النوافل، من صلاة الضحى، من قيام الليل، من سائر النوافل. إنك لا قال عليك بكسرة السجود. صحابي آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان الحديث شريح الكلام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته لغيرك. فقال: تطعم الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام. فأوصاه بهذه الأعمال. إن الناظر إلى هذه الأسئلة وإلى غيرها يجد أنها تدور في فلك واحد: كيف يقتربون من الجنة؟ كيف يدخلون الجنة؟ كيف أدخل الجنة؟ ما أحف الأعمال إلى الله؟ ما الأعمال التي تقربني من الله؟ فهكذا كانت أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم هدفا واحدا هو الوصول إلى الجنة. ولذلك صفروا الحياة بما فيها من أجل هذا الهدف، بل كانوا يسألون عن الشر حتى لا يقع فيه. فهذا حذيفة في صحيح مسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر لماذا؟ مخافة أن يؤذيني. ولذلك تجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ ما أكبر الكبائر؟ فيقول: الإشراك بالله وقبول الوالدين إلى غير ذلك من الكبائر. لماذا كانوا يسألون عن هذه الأمور حتى يبتعدوا عنها؟ وكما قال القائل: علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. فهذه الوقفه الاولى حول هذا الحديث اسئله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اي شيء كان. وقد يقول القائل: وماذا اسال عن اي شيء اسال؟ كثير من الناس لا يصلي الفجر، لا يصلي الفجر في جماعة. هل سألت عن الأسباب التي تجعلك لا تصلي الفجر في جماعة؟ كثير من الناس يتمنى أن يحفظ القرآن ولا يسأل كيف أحفظ ولا كيف أتعلم. كثير من الناس يتمنى أن يصلي في البيت ويتمنى أن يستقيم على شرع الله، ولكن لا يسأل ما هي السبل التي تيسر في قيامه، ما هي السبل التي تيسر الاستقامة على شرع الله، ما هي السبل التي تأخذ به إلى طريق الاستقامة. هذه الأسئلة التي تسأل. فهذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية حول هذا الحديث: المعنى الإجمالي لهذا الحديث. ما معنى حديث قل آمنت بالله ثم استقم؟ سفيان بن عبد الله الثقفي من الصحابة المقلين، يعني المقلين روى أحاديث قليلة، أحاديثهم قليلة جدا. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. ما هو الإسلام يا رسول الله؟ لفظ يا الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. يعني قل آمنت بالله، هذا هو الإسلام. الإيمان أيها الإخوة، الإيمان الشرعي، الإيمان في عرف أهل السنة والجماعة، تعريف الإيمان قول باللسان، قول لا بد أن يكون هناك قول، واعتقاد بالجنان القلب، وعمل بالأركان يزيد الطاعة ويقف الأسف. هذا هو الإيمان. قل آمنت بالله يعني أن تأتي الإيمان الشرعي الذي هو رب واعتقاد، اعتقاد رب لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتقاد أن تعتقد معنى هذه الكلمات لا إله إلا الله. ما معناه؟ ما معنى أن تعتقد أن لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا متوجه بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله. الصلاة، الصيام، الزكاة، فقط هذه العبادات. لا، هناك أنواع من العبادات أخرى: الخوف، الرجاء، المحبة، النسك، كل هذه أنواع العبادة لا تكون إلا لله. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. محمد رسول الله، كيف تعتقد؟ ما معنى هذه الكلمة محمد رسول الله؟ أي لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان مهما على قدره مهما ارتفع يؤخذ من قوله ويراد، إلا واحد من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما تكلم به حق وكل ما جاء به الصدق، هذا معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإعتقاد. تعتقد هذه الكلمات، الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتقاد أن تعتقد ذلك، أن تعمل الجواب، أن يصر لا إله إلا الله، أن تصر لا إله إلا الله عن جواب. فإذا أسنى المؤسن قمت، إذا قيل لك لا تنظر إلى هذا، هذا حرام، تنتهي. إذا قيل لك هذه الكلمة لا تجوز، تنتهي. إذا قيل لك هذه اللقمة لا تجوز، تنتهي. إذا قيل لك هذا الفعل حرام، تنتهي. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، بالقلب، عمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان يزيد الطاعة كلما ازداد من الطاعة، كلما ارتفع من سوء الإيمان، كلما ارتفع مؤشر الإيمان. وكلما تخليت عن الطاعة ودخلت في العصيان كلما نزل الإيمان. ولذلك أحيانا تجد نفسك منشرح للقراءة المصحف، فمجرد أن تدخل إلى المسجد تفتح المصحف بعد أن تصلي السنة، تذهب إلى بيتك تصلي وتفتح المصحف تقرأ وتقول سأصوم الخميس القادم إن شاء الله، وتصدق بفلان المسكين تقول سأصدق بعون الله غدا، وتجد انشراح في الصدر الضاق. وأحيانا تأتي عليك مع اللحظات وبعض الأبطال تفتح المصحف فلا تستطيع أن تقرأ نصف صفحة وتغلق المصحف وتضعه في مكانك. إذا أردت أن تصلي ركعتين تجد أنك ستحمل جبال الدنيا. بعدما كنت تأتي في الصف الأول قبل الأذان تفاجئ أنك تصلي نعم ولكن تأتي متأخرا. ما السر في هذا؟ الإيمان ينقص، الإيمان يزيد. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ناصينا إلى الهدى، فإن الموفق من وفقه الله. واعلم يا عبد الله أنك لو خسرت الدنيا المادية وفقدت كل شيء وكان معك الإيمان فقد فزت بكل شيء. ولو فقدت الإيمان والطاعة وحصلت الدنيا وما فيها فقد خسرت كل شيء. فهذا هو المعنى العام الحديث. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك رسول الله. قال قل آمنت بالله. ونحن الآن علمنا معنى الإيمان الشرعي، ليس كلمة فقط، إنه هو كلمة واعتقاد وعمل. ثم قال لهم قل آمنت بالله. الإجابة الثانية ثم استقم. استقم، لا تدور وراء السعادة، لا تتفنن، ثم استقم، أي استقم على هذا الإيمان. الاستقامة عين الكرامة. إذا وجدت الاستقامة فهنيئا. الاستقامة ضد الإعجاج. ومعنى الاستقامة لأهل العلم تعريفات كثيرة للاستقامة، لكن هناك كلمة يسيرة لبعض العلماء في تعريف الاستقامة. ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي المواظبة على تقوى الله. الاستقامة هي المواظبة على تقوى الله. إن واظبت على تقوى الله كنت من أهل الاستقامة. والتقوى أن تفعل الطاعة وأن تترك الحرام. التقوى في الطاعات وترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات. والتقوى لها فضيلة عظيمة، إن المتقين في جنات ونهر. التقوى أهل التقوى هم أهل الجنة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى هذه الكلمة السهلة ورد القرآن مشتقات مختلفة أكثر من 280 مرة. إن المتقين في جنات ونار. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إلى غير ذلك من الآيات. لكن الاستقامة أعلى من ذلك. الاستقامة هي المواظبة على التقوى، أن تواظب على التقوى. قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة، منزلة الاستقامة هل تحدث عنها القرآن وتحدث عنها السنة؟ نعم، لقد احتلت هذه المنزلة الرفعة من القرآن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله باللسان فقط؟ لا، إن الذين قالوا ربنا الله أي جاءوا بالإيمان الشرعي الذي هو قول واعتقاد وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله فقط ثم استقاموا، أي واظبوا على ذلك، واظبوا على الاستقامة، لم يردوا رمضان السعادة، لم يصلوا يوم ويتركوا يوم، يشاهدوا الحرام يوم ويتركوا يوم. الاستقامة المواظبة على طاعة الله. ولكن هناك تنبيه، هل معنى الاستقامة ألا أقع ألا أخطئ؟ لا. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال المفسرون في هذه الآية إشارة إلى أن أهل الاستقامة قد يذنبوا، قد يقعوا، قد يتفلتوا، فوصف لهم الدواء وهو التوبة والاستغفار. أمرك بالاستقامة وبالاستغفار، فاستقم. فإذا وقعت وأخطأت فاستغفر، فاستقيموا إليه واستغفروه. فلا تيأس إن وقعت، ولا تتكاسل إن أخطأت، ولا تقول أنا كيف أصل هذه المنزلة. لا، استقم. فإن وقعت وتورطت وتركت فاستغفر الله وارجع إلى التوبة، فاستقيموا إليه واستغفروا. إن الذين قالوا ربنا الله أي جاءوا الإيمان الشرعي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يروا روان السعادة، استقاموا على طاعتك. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ماذا تتنزل عليهم الملائكة؟ الملائكة كان جبريل كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة تتنزل على أهل الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة، متى تتنزل عليهم الملائكة؟ ألا تخافوا من ماذا؟ ولا تحزنوا على ماذا؟ وأبشروا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أهل الاستقامة، أهل الاستقامة على صلاة الفجر، أهل الاستقامة على الكلمة الطيبة، أهل الاستقامة على الدعاء، أهل الاستقامة على الصدقة، أهل الاستقامة على طاعة الله، أهل الاستقامة على البعد عن البعد عن المعاصي غيبة يمينة. أهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ قال المفسرون: ساعة الإقبال. تتنزل الملائكة ساعة إقبال على أهل الاستقامة. ولماذا ساعة إقبال؟ قال العلامة ابن القيم: وإنما تتنزل عليهم في هذه الساعة لأن الإنسان في هذه الساعة أضعف ما يكون، والشيطان أقوى ما يكون، فقد يأتي الشيطان الإنسان في ساعة إفراط فيجعله يتسخط على أقدار الله. لماذا أمر أنا؟ لماذا أمر؟ أنا لست أنا لازلت صغيرا، أنا لم أفعل شيء، لماذا أنا؟ فلان وفلان وفلان، لماذا أنا؟ فقد يأتيه الشيطان في هذه الساعة. ولذلك في مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: قال اللعين الشيطان وعزتك لأغوينه ما زالت الأرواح في نفسك. الشيطان يظل في هذه المعركة مع ما دام القوة في الجسد. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي لأغفرن لهم ما استغفرهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. تتنزل عليهم الملائكة ساعة انقضاء للتسبيح ألا تخافوا. ألا تخافوا من ماذا؟ ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من القبر والأهواء ومنكر ونكير والصراع وغير ذلك. لا تخافوا من هذه الأشياء. تسبيح ولا تحزنوا. لا تحزنوا على ما تركتم من صغار ونساء وبنات وأموات. لا تحزنوا على هذه الأشياء. وأبشروا بالجنة التي كنتم وعدها. فأهل الاستقامة نسأل الله أن نكون منهم يبشرون بالجنة وهم على الفراش. أهل الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات كثيرة في فضل الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية أيها الأخوة في سورة نور في جامع الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم شيبته النور وأفارقها. سورة نور شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إنما شيبه صلى الله عليه وسلم هذه الآية فاستقم كما أمرت. خطاب شديد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن أشد آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت أي واصل على طاعة الله يا محمد كما أمرك الله ومن تاب معك من الصحابة ولا تغضب ولا تتجاوز الحد يا محمد. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن الحسن البصري المرسلة لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع ضاحكا ما رفع ضاحكا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. آيات كثيرة تتحدث عن موضوع الاستقامة. الاستقامة المواظبة على طاعة الله المواظبة على تقوى الله. لا قرور وغال السعادة رزقت طاعة تحافظ عليها وإن كانت قليلة وإن كانت قليلة فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل وإن قل. رزقت ركعتين حافظ عليهما حافظ على الصلاة. رزقت ولدا من القرآن لا تفلت عنه. رزقت صدقة تصدقت ورزقت هذه الصدقة فحافظ عليها. الاستقامة عين الكرم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول الاستقامة كثيرة. من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيم استقيموا أي واصلوا على طاعة الله وانعم استقامتم وخير لكم أن تستقيموا وخير لكم أن تستقيموا. استقيموا وانعم استقامتم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أفضل ولا يخاف على الغضب إلا ولا يخاف على الغضب إلا منه. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقارنوا واعلموا أنه لن يدخل أحد لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا ولا أنا إلا أن يترمدني النار برحمة من وفضل. سددوا أي استقيموا على طاعة الله. في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن معاذ بن جبل أراد سفرا. معاذ أراد أن يسافر فقال يا رسول الله أوصني قبل أن أسافر. فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله زدني زدني من وصاياك. فقال إذا أخطأت فأحسن. إذا فعلت سيئة افعل حسنة فإن الحسنات تزيد السيئات. إذا أخطأت فأحسن. فقلت يا رسول الله زدني زدني من وصاياك. فقال استقم استقم وليحسن خلقك. استقم على طاعة الله. الاستقامة عين الكرامة. نسأل الله عز وجل أن يغفر ما سيئنا. وأقول قولي هذا واستغفر الله. لما كان موافقا على الصدقه يوميا ما اراد ان الاستقامة تصدق ورب الأصل. لماذا؟ لأنه يريد استقامة على هذا الأمر. من استقامة على طاعة الله إياك أن تصدق ولو تسليحات خفيفة. أنت تركب المواصلة في السيارة مشوار كل يوم للعمل خمس دقائق عشر دقائق مستبدل أو تسمع قرآن، لا تتفلت عن هذه الاستقامة أبدا، لا تتفلت. فهذا الرجل يقول لم أشد لني الاستقامة، كيف نصل إلى هذه التنزيلة؟ كيف نقول إنها الاستقامة؟ أولا لا بد من محاسبة النفس، تحاسب نفسك دائما دائما، لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم أفعل كذا؟ فلان أعرفه يصلي الصلاة الخمس في الجماعة، لماذا لا أكمل؟ فلان دائما أجده يوم الخميس صائما، لماذا لا أكمل؟ لماذا لا أصلي الفجر يوم في جماعة؟ لماذا لا أواظب على الأذكار؟ لماذا لا أتبع؟ لماذا لا أتصدق؟ لماذا لا أصرف صدقة؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا قلت فلان؟ لماذا أطلقت فلان؟ لماذا أخرجت فلان؟ دائما المحاسبة، المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك دائما. هذه هي الخطوة الأولى من وصول الاستقامة، المحاسبة. الأمر الثاني المعاقبة، المعاقبة أن تسجل نفسك ضبط نفسك، لا، إن هناك منهجا كان يستخدمه كثير من السلف، ولا أقول أنه على سبيل السنية أو على سبيل الفرضية، لا، إنما نذكره لمن أراد أن يستفيد منه. كثير من السلف كان إذا أخطأ عاقب نفسه بالطاعة، فهذا عبد الله بن وهب مثل غيره، شيخ الإمام مالك وشيخ الشيوخ الإمام البخاري من بلاد مصر، عبد الله بن وهب المصري فقيه مصر ومحدث الدنيا، كان يحكي عن نفسه ولا يستحي، يقول ابتليني بابتلاء الله عز وجل. لماذا؟ ابتليني بالكلام للناس، ابتلى اقع في هذا الخطا. يقول فقلت في نفسي كلما ابتلت احدا صمت يوما. يقول فكنت اخطب واصوم ثم استمر فاقع مره ثانيه فاصوم فاقع ثالثه فاصوم فلم اجد للصوم بيتا دواء غير ذلك. فقلت في نفسي كلما ابتلت احدا تصدقت به النار. يقول فابتلت وتصدقت فلما ضاقت يدي عشلوك اين هذا المال، فلما ضاقت يدي تركت الدين. فان ابطلت عاقب نفسك بعقوبه شرعيه من صيام صدقه من قراءه القران من استغفار وغير ذلك. وهذا لا نقول على سبيل السنيه على سبيل التبديل، لا، انه كل انسان منا من يستخدم ذلك ومنا من لا يستخدم. الامر الثالث الذي يصل بك الى الاستغفار ان تعلم ان الموت هو راسك. الموت ملك الموت عند راسك. مات اليوم انسان في القرية، في هذه القرية الطيبة، اعلم ان ملك الموت، ان ملك الموت نزل الى هذه القرية فتغطى جميع الناس وذهب الى هذا الرجل. ما يدريك ان نزل المرة القادمة ان يتغطى جميع الناس وان ياتيك انت، ان تعلم ان الموت عند راسك. فان كنت على استقامة انيئا لك مرحبا بالله، وإن كان الإنسان على معصية ماذا يصنع؟ فإذا هممت بمعصية أو تفريط أو تقصير فاعلم أنه لعلك تكون هذه الساعة ساعة الموت، ماذا تصنع؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر معصينا إلى الهدى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.